ذلك أقول بحسن التعامل معهم. والأمر الثاني أن البعض يقول قد أتعامل مع إنسان كتجارة أو كعمل ثم أتيه بكتب دينية يقول تريد أن تستغلني، تستغل تعاملك معي. أيها الإخوة، هناك شيء اسمه التعريف بالتاريخ، تعريف بتاريخ البلدان. فأقول على الإخوة القائمين الذين يتولون مسألة دعوة غير المسلمين أن يصدروا هكذا كتيبات تعريف مثلا بجغرافيا الدولة، بسكانها، بتاريخها، ويشيرون إشارات لكنها مقصودة إلى كيف تحول سكان هذه البلدة في قديم من الديانة الفلانية، من عبادة الأوثان، من عبادة النار، إلى عبادة الله. هذه القضايا يذكرها أو لأن شوية أنا في اللغة كما تعلمون الله المستعان، السفير الإيطالي في الرياض أسلم عام 2001 لكنه لم يسلم لأن حدثت تفجيرات سبتمبر، وهذه للأسف البعض يروج لها وكأنهم يكذبون رسول الله. والله قد صح عنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالإسلام ينتشر بقناعات الناس لأنه دين الفطرة. يقول هذا السفير واسمه فراكتو كارديلي، سفير إيطاليا في الرياض، هذا الرجل كيف دخل في الإسلام؟ قرأ عن تاريخ العرب والمسلمين وهو في إيطاليا في الثانوية، يقول قراءة سطحية لكنه جذب انتباهي كيف يتحول الناس من دين 100% الناس على عبادة الأصنام إلى 100% إلى التوحيد. فيقول فجذب وأنا في الثانوية جذب انتباهي هذا الأمر، ثم دخل في الجامعة لدراسة اللغة العربية والأدب الإسلامي. فلما جاء إلى سفيرا إلى بلاده في السعودية بدأ يتعمق أكثر في هذه الدراسة، فيقول ما الذي دفعه إلى اعتناق الإسلام؟ اسمع، يقول أنه دين لا أسرار فيه، الإسلام ليس فيه أسرار، الكهنة أو القساوسة أو الشيوخ أو العلماء أو السادة يعرفون شيء وعامة الناس لا تعرفه، الدين يشترك فيه العالم بل النبي يعلم أتباعه ما يعلم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا وحذرنا منه، ليس في الدين أسرار. كذلك يقول ولا يقبل في الإسلام قول إلا ببينة أو دليل، ليس إذا قال القسيس لا يعترض عليه، أو إذا قال الشيخ أو العالم لا يعترض عليه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيقول وجدت الإسلام دين حجة وبرهان، ثم يقول وجدته دين لا واسطة فيه، فالعبد مرتبط بربه مباشرة لا يحتاج إلى واسطة، ليس فيه واسطات. ثم يقول وكذلك الذي دعاني إلى الإسلام أني أصل إلى ما أريد من أي طريق كان، ليس الحق محصورا عند رجل أو عند طائفة أو عند فريق، أبحث فما وجدت أين وجدت ضالتي أخذتها. إذن أيها الإخوة، أقول لما نترك هذا الأمر وقد يكون ميزاننا يوم القيامة ثقيل بالحسنات بل لا ينقطع من الخير لو أسلم يد خادمة أو سائق أو عامل أو موظف، هذا عنده عائلة، عنده أقارب، سيكون داعية لهم. وقد قلنا في هذا المسجد